في من يضاعف حديث الافتراق يقول الأمة واحدة وشبه بعض الحركات القائمة اليوم لأصحاب المذاهب الفقهية. نعم، سمعت رجلا من أدعياء الدعوة ومن أدعياء الصحوة يردد هذا الكلام، بل أخذ 45 دقيقة وهو يضعف هذا الحديث، حديث افتراق الأمة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فأخذ يدندن، وقد سبقه العلماء الجهابذة الكبار صححوا هذا الحديث وأثبتوه، وهو حديث ثابت وتلقت الأمة بالقبول، وهو لا مطعن فيه، إلا أن تلك الفئات التي ترى التحزب وترى تعدد الجماعات ولها مصالح، لأنهم طلاب حكم وطلاب رياسة، فهم يرون التعددية ويرون التحزب ويرون جواز تعدد الجماعات في الإسلام، وهذا باطل. كما قررنا وفق الضوابط الشرعية أن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، فلا يجوز تعددها بحال من الأحوال، وأن هذا يخالف قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله عليه الصلاة وقوله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وغير ذلك، وقوله عليكم بالجماعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ونحو ذلك من الأحاديث، قوله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أما الذين يتكلفون تضعيف هذا الحديث من أجل أن يجوزوا تعدد الجماعات التي يدعون أنها يكمل بعضها بعضا، فهذا أمر في غاية الخطورة. هل يمكن لجماعات متناحرة أن يكمل بعضها بعضا؟ جماعة ترى الجهاد بل وتسميه بغير اسمه، وتختط لها مناهج لا تفهم الجهاد الحق، وجماعة أخرى لا ترى الجهاد مطلقا بل ترى الاقتصار على جهاد النفس، وجماعة أخرى تقرر الجهاد وفق الضوابط الشرعية. لا يمكن أن تتلاقى هذه الجماعات بحال من الأحوال، بل إنها متناقضة، لا يمكن أن تؤلف بين تلك الجماعات، الله هو الذي يؤلف بينها إذا قامت على الصراط المستقيم، وإلا فالله عز وجل يقول وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالتأليف من الله إذا سلك المسلمون الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما الجماعات المتناحرة والله لا يمكن أن تتآلف بأي حال من الأحوال، ما دامت لم تقم على منهج واحد، ولم تقم على منهج النبوة، ولا على منهج السلف الصالح، فيستحيل أن تجمعها، ويستحيل أن توفق بينها. وإني أذكر مثالا ضربه شيخنا الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي يرحمه الله، وإن رغمت أنف الحزبيين والمتكلمين فيه والمصنفين له ولمن سار على منهج السلف الصالح رغمت أنوفهم. أقول إن يقول رحمه الله في محاضرة له الحكم على الشيء فرع عن تصوره، قال إن أشبه أولئك الذين يدعون إلى التجميع دون تمييز وإلى تجمع الناس على اختلاف مناهجهم وتناقض طرقهم، ومن يدعو إلى منهج السلف الصالح أشبههم برجلين. رجل بنى مسجدا وقال أيها الناس قد بنيت لكم مسجدا فهلم إلي بعد أن تتطهروا من الحدثين الأصغر والأكبر وأن تكونوا على خير حال. هذا الرجل المستقيم الذي يدعو إلى المنهج الحق. والجماعة الأخرى قال أيها الناس، الرجل الآخر قال أيها الناس لقد بنيت لكم مسجدا فهلموا إلي، وليدخل الجميع الحائض والنفساء والجبن والجنب والكافر والمسلم والمنافق والجميع يستوعبكم جميعا. فهذا مثل عجيب ومثل يعني مناسب لمثل هذه الحال. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجمع كلمتهم على الحق.